تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجلال هو منتهى الحسن والعظمة في الأسماء والصفات والأفعال، وله عند التحقيق ركنان، أولهما الكمال وهو بلوغ الوصف أعلاه، والثاني الجمال وهو بلوغ الحسن منتهى. قال ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه تعرف إلى عباده من أسمائه وصفاته وأفعاله بما يوجب محبتهم له، فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال ومن قام به. والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق من كل وجه، الذي لا نقص فيه بوجه ما، وهو سبحانه الجميل الذي لا أجمل منه. بل لو كان جمال الخلق كلهم على رجل واحد منهم وكانوا جميعهم بذلك الجمال، لما كان لجمالهم قط نسبة إلى جمال الله، بل كانت النسبة أقل من نسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس، ولله المثل الأعلى. ومن حكمة الله جل وعلا في خلقه أنه إن أعطى أحد من عباده كمالا ابتلاه في الجمال، وإن أعطاه جمالا ابتلاه في الكمال، وإن أعطاه كمالا وجمالا ابتلاه في دوام الحال. فربما يبلغ المرء كمالا في الغنى بحيث يفوق الآخرين فيه، حتى يبلغ المال أعلى، لكنه مبتلى في غناه، فربما يكون جاهلا أو مريضا أو قبيحا أو عقيما، أو مبتلى في ولده وزوجته أو أهله وعشيرته أو غير ذلك من أنواع البلاء. والله جل وعلا لو أعطى أحدا من عباده كمالا وجمالا ابتلاه في دوام الحال، فما يلبث أن يموت الخليفة العادل أو يغتال، وكل ذلك عن حكمة الله جل وعلا في خلقه، ليعلموا أن الجلال المطلق لله في أسمائه وصفاته، وأنه سبحانه هو المنفرد به دون غيره. فالوحيد الذي اتصف بالكمال والجمال ودوام الحال هو رب العزة والجلال، بل كل اسم من أسمائه فيه الكمال والجمال معا. وقد قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ويذكر ابن القيم رحمه الله أنك إذا أضفت إلى كماله وجماله ما كان من إحسانه في ملكه وإنعامه على خلقه، فإنه لا يتخلف عن حبه إلا الجاحدون وأصحاب القلوب الخبيثة والنفوس الخسيسة، فإن الله فطر النفوس على محبة المحسنين إليهم المتصفين لديهم بالكمال والجمال. وإذا كانت هذه فطرة الله جل وعلا التي فطر عليها القلوب، فمن المعلوم أن مقلب القلوب لا أحد يعظمه إحسانا وجمالا أو إنعاما وكمالا، فلا شيء أكمل من الله ولا شيء أجمل من الله، فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعته وكمال قدرته وبديع حكمته، وكل هذه أوصاف دلت عليها الأسماء، فلا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، له الفضل كله على خلقه وجنه وإنسه، له النعمة السابغة والحجة البالغة والسطوة الدامغة، ليس في أفعاله عبث ولا في أوامره سفه، بل أفعاله كلها لا تخرج عن المصلحة والحكمة والفضل والرحمة، كلامه صدق ووعده حق وعدله ظاهر في سائر الخلق، إن أعطى فبفضله ورحمته وكرمه ونعمته، وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته. وقد سماه نبينا صلى الله عليه وسلم بالجميل، وبين أنه يحب الجمال، فهو سبحانه له في أسمائه جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال في سائر المخلوقات. لا تقوى الأبصار في هذه الدار على النظر إلى رب العزة والجلال. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ومن توحيد العبد لله في اسمه الجميل أن يكون جميلا في الظاهر والباطن، فظاهره أن يعمل بما ورد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويبغض البؤس والتباؤس. أما جمال الجوهر فله الأسبقية على المظهر، وهو حسن الاعتقاد في الله، وأن الجمال الحقيقي أن يفهم العبد حقيقة الحياة، فيستعين بالله في كمال العبودية، ويرضى بما قسمه في باب الربوبية، وأن الجلال المطلق إنما هو لله وحده في أسمائه وصفاته وأفعاله. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. إلهي أتتني ذنوبي بكرب ثقيل، وزاد العنا والبكا والعويل، ففرج قروبي بلطف جميل، فأنت الإله الغني الجميل، وإني العبيد الضعيف الذليل. قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان،